السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على نبيه وصفيه من خلقه وآله من بعده وصحبه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها وتوفيقا. أيها الإخوة الطلاب والطالبات، إنها لقاءات طيبة نتواصل وإياكم فيها على العلم ونتواصل على الخير، وخير ما يتواصى عليه في هذه الأوقات التي كثرت فيها الجهالات وعم فيها وفشى فيها عدم العلم بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. مثل هذه المدارس والمجالس المباركة التي يحصل بها إنارة واستنارة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذكر ونقل لأقوال أهل العلم على ما سطروه وبينوه وأبانوه من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، والإبانة عما تصلح به عن الشيء الذي تصلح به العبادات والمعاملات وما تستقيم به أحوال الناس في دينهم ودنياهم. لم يزل الحديث موصولا في الكلام أو في حديث الجمعة أو في كتاب الجمعة، وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن أنهينا ما يتعلق بشروط صحة الجمعة وذكرنا الشرط الأخير وهو الخطبة وما يتعلق بها من شروط الخطبة ومن مستحبات الخطبة، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وصلاة الجمعة ركعتان. كون الجمعة ركعتان هذا أمر متفق عليه ومحل إجماع كما نقل ذلك ابن المنذر في الكتاب هنا، ونقله غير واحد من أهل العلم. والعلم بكون الجمعة ركعتان كالعلم بكون الفجر ركعتان كذلك، والظهر أربعا والعصر أربعا والمغرب ثلاثا والعشاء أربعا، فلا إشكال في ذلك ولا خفاء فيه، وهذا أبين من أن يستدل عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة كذلك. قال: يسن أن يقرأ جهرا لفعله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي الجمعة جهرا، وهذا لا إشكال فيه وهو من السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا ما يقرأ فيه بعد الفاتحة، فإنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بالجمعة والمنافقين، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كما رواه مسلم في صحيحه أنه قرأ بالجمعة والغاشية، والمستحب الثالث أن يقرأ بسبح والغاشية، فكل ذلك مسنون مستحب، ينبغي للإنسان أن يفعل هذا وهذا وذا، لأن هذه من السنن المتنوعة التي يفعلها الإنسان أحيانا على هذا النحو وأحيانا على هذا النحو، كما في رفع اليدين إلى حذو المنكبين أو حذو الأذنين، وكما في التحيات وكما في ألفاظ الأذان، وفي مواطن كثيرة مر بك ذكرها والوقوف عليها في دراستك هذه في الفصل الماضي، فيقرأ بأي شيء من ذلك فإنه حسن. ثم إنه يستحب أن يقرأ في فجرها بسورة السجدة وهلا تعالى الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، وفي هذا بيان بدء خلق الإنسان وبدء ما يحصل من بعثه ونشوره وحسابه وجزائه، وهذا مناسب، فإن يوم الجمعة هو اليوم الذي تقوم فيه الساعة. ولا يحسن بالإنسان أن يقرأ واحدة ويترك الأخرى، فإنها سنة واحدة، إما أن يقرأهما جميعا السجدة والإنسان أو يتركهما جميعا. قال: وتحرم إقامة هذه الجمعة وكذا العيد في أكثر من موضع بالبلد إلا لحاجة. كما قلنا الأصل في الجمعة أنها تقام في موطن واحد، لأن المقصود هو اجتماع الناس، ولأنها مرة في الأسبوع فلا يكلف على الناس ولا يشق عليهم أن يأتوا ولو تباعدت أماكنهم، لأن مصلحة الاجتماع في هذا المكان أعظم من المصلحة الكائنة والحاصلة في مجيء الناس من الأماكن البعيدة، كيف وهم يثابون على خطواتهم ومجيئهم وتعطيلهم لأشغالهم، فهذا هو الأصل. إذا أقاموها في أكثر من موطن فإن ذلك لا يخلو، إما أن يكون لحاجة أو لغير حاجة، فإن كان لحاجة فإن ذلك جائز في أصح قولي أهل العلم، وهذا هو الذي قد يفهم من قول المؤلف هنا، وذلك لأنه وإن كانت الجمعة قليلة والحاجة إلى يعني الاجتماع ليس بكثير، لكن ليس بشاق، إلا أنه لما كبرت الديار وانتشر العمران فإنه يشق على الناس بحال من الأحوال أن يجتمعوا في مكان واحد، وهذا حاصل في القرون الأولى، فما بالك في هذه القرون التي حصل فيها انفجار في بيوتات الناس وانتشار للعمران بحيث لا يمكن ولا يتصور أن يجتمعوا في مكان واحد. ولذلك لم يزل السلف يقرون حصول الجمعة في أكثر من بلد، حصل ذلك في بغداد في ضفتيها، وحصل ذلك في البلاد الأخرى التي حصل فيها اتساع وانفساح في بلاد أهل الإسلام، فهذا لا إشكال فيه إذا كان لحاجة، لكن لا ينبغي أن يحصل هذا على وجه أكثر من الحاجة، كما يحصل التوسع في هذا والتساهل، كلما اجتمع مجموعة قالوا نقيم الجمعة هنا ولا نذهب إلى ذاك المسجد أو المسجد أو ذاك، فإن هذا أيضا ينبغي أن يتنبه له، فالمحل الكلام إذا كان لحاجة، أما إذا كان لغير حاجة فإن ذلك غير جائز. لماذا؟ لأنه خلاف سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يقيم الجمعة إلا في مسجده فقط، ولأنه يخالف مقصود الاجتماع الذي هو مقصود الجمعة أو من مقاصد الجمعة العظمى. قال فإن فعلوا أي صلوها في موضعين أو أكثر بلا حاجة فالصحيحة ما باشرها الإمام أو أذن فيها. سبق أن ذكرنا بأنه ليس من شرط الجمعة إذن الإمام، هذا صحيح من حيث الأصل، لكن أيضا من جهة أخرى أن الأصل أن الجمعة واحدة وأنها لا تزيد ولا تزيد إلا لحاجة، فإذا كانت لغير حاجة فإن نصحح التي مع الإمام، لأن هذه من جهة الأصل أنها من ولايات الإمام التي يقوم بها، فبناء على ذلك ما كان فيها الإمام فإنها هي التي تكون صحيحة وما سواها فلا، ثم أو يكون أذن فيها إذا لم يكن حاضرا أو لسبب من الأسباب، فبناء على ذلك يكون التي باشرها الإمام هي الصحيحة باعتبار أنها من ولاياته، وأما الأخرى فإنها تكون غير صحيحة. قال ولو تأخرت وسواء قلنا إذنه شرط أو لا، يعني إذا اعتبرنا أن إذن الإمام شرط فهذا واضح، وإذا لم نعتبره شرطا فلما ذكرت لك من أنه كون الإمام هو من يلي هذه الأمور ويقوم بها أصالة، ومن يقوم عنه فإنما يقول أن يقوم بها على سبيل النيابة والوكالة، فلذلك لم يكن أصح من التي قام به الإمام أو أذن فيها، ولأن إذ قيام غيره بها افتيات عليه وتفويت لمهمته التي جعلها الله جل وعلا من ولاياته. قال فإن استويا في إذن أو عدمه فالثانية باطلة، إذا استويا في الإذن وعدمه فالثانية باطلة، يعني يعتبر الأسبق، إذا كان قد أذن في الثنتين لكنه لا حاجة لإحداهما فإن الثانية تكون باطلة، أو لم يؤذن فيهما وكل أقام، الأصل أنه كانوا يقيمونه في موطن واحد فلما أقاموه في أكثر من موطن فإن السابقة هي التي استحقت الصحة ونالت الفضل والثانية تكون باطلة، وهذا تفريع على هذه المسألة، وإن كان وقوعها قليل من جهتي أنه لا يحصل التشاح في مثل هذا كثيرا. هنا قبل أن ندخل في هذه التفصيلات أريد أن أنبه إلى أن قلنا أنه ليس من شرطها إذن الإمام، هذا من جهة الأصل، أما إذا قام ولي الأمر ومنع الناس أن يقيموا الجمعة إلا بإذنه فهذا لها باب آخر، ولم يجوز لأحد أن يفتات على ولي الأمر في إقامتها، بمعنى لو أنه حصل في البلد أن صار الناس كل ما اجتمع مجموعة أقاموا الجمعة فقال ولي الأمر لا أحد يقيمها حتى يستأذنني، فبناء على ذلك نقول لا يجوز لهم أن يصلوا، ولو صلوا لم تكن صحيحة، ولذلك عندنا هنا في السعودية فإنه قد جعل ذلك إلى أهل الإفتاء، ولا تقام جمعة إلا بحصول فتوى رسمية من المفتي ومن له صلاحية في ذلك، ولا يفتون بهذا إلا حيث تقوم لجنة مختصة بالذهاب والكشف على المكان والنظر في أقرب مكان تقام فيه الجمعة ومدى حاجة الناس من عدمها. فإذا كان الأمر كذلك فإن هذه المسألة ليست كالمسألة الثانية الأولى، وهي أن في قولنا ليس من شرطها إذن الإمام، بل هنا لولي الأمر أن يلزم بأحد الأمرين الذي فيها ساعة، فلذلك له أيضا أن يمنع من إقامتها منعا من كثرة إقامة الجمعة بحيث تفوت حصول المقصود منها أو يقيمها من لا يحتاج إليها. قال فإن وقعت معا ولا مزية لإحداهما بطلتا، لأنه لا يمكن تصحيحهما ولا تصحيح إحداهما، فإن أمكن إعادتها جمعة فعلوا وإلا صلوا ظهرا، لأنها إذا وقعت معا فيقولون لم تقم واحدة صحيحة. أما في الحال الأولى التي وقعت ولم يعلموا أيهما الأولى فإن إحداهما كانت صحيحة، لكنهم يعيدون لكونهم لم يعلموا أيهما هي التي كانت قد تقدمت. قال أو جهلت الأولى منهما بطلتا لاحتمال سبق أحداهما. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وإذا وافق العيد يوم الجمعة سقطت عمن حضره مع الإمام كمريض دون الإمام، فإن اجتمع معه العدد المعتبر أقامها وإلا صلى ظهرا، وكذلك العيد بها إذا عزموا على فعلها سقط. إذا اجتمعت العيد والجمعة في يوم واحد فصلاة العيد صلاة مستحبة وصلاة الجمعة واجبة، فبناء على ذلك هل تكون إحداهما نائبة عن الأخرى؟ فالمشهور من قول الفقهاء رحمه الله تعالى عند الحنابلة أنهم أن الجمعة أو أن العيد كافية عن الجمعة من حيث إقامتها جمعة إذا صلى العيد، إذا حضر العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع يوما لما خطب العيد في يوم جمعة ووافق يوم الجمعة قال إن مجمعون فمن شاء منكم أن يجمع فليفعل ومن لا فلا حرج، فأسقط عنه الجمعة لحضوره العيد، ولأن في ذلك مشقة في أن يذهبوا ويجيئوا ومع بعد المكان وتباعد الأحياء ونحو ذلك، فبناء على هذا لم يكن في ذلك إلزام، أو كان في شرعتنا ما يكون فيه تيسير وتخفيف على الناس، وهذا مختص بمن حضر العيد، وهذا هو يعني أوسط قولي أهل العلم، وهو الذي ذهب إليه الحنابلة اعتبارا للحديث الذي سمعتموه. لكن لا بد أن يكون الذي تسقط عنه الجمعة إنما يكون قد حضر العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أسقطها عمن حضر العيد وقال ذلك في صلاة العيد. ثم أيضا إذا قلنا بسقوطها عنه فإن ذلك إنما تسقط ويجب عليه بدلها وهو الظهر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أسقط عن المجيء إلى الجمعة لبعدها أو لبعد مكانه ونحو ذلك، ولأنه حصل المقصود من استماع الخطبة، فبناء على ذلك يلزمه البدل وهو الظهر، يلزمه بدلها وهو الظهر. الثالث أن ذلك إنما هو في غير الإمام، أما الإمام فإنه يلزمه إقامتها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقامها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أسقطها عمن حضر العيد، فلذلك لو أنه لم يصلي فربما فات على أناس صلاة العيد ثم أرادوا أن يصلوا الجمعة فلم يجدوا أحدا يصلي، فبناء على ذلك لزم الإمام أن يصليها، وهذا طبعا إذا وجد العدد المعتبر، أما إذا كان الناس تفرقوا وجاءوا لصلاة العيد ولم يكتمل العدد فإن هذا لا تقام لاختلال العدد، لا لأنها ساقطة عن الإمام في كونها قد اجتمعت مع العيد. ثم قال وكذا العيد إذا عزموا على فعلها، يعني كأنه يرون أن من عزم على فعل الجمعة فإنه تسقط عن العيد، لأن إذا قامت العيد مقام الجمعة فمن باب أولى أن تقوم الجمعة مقام العيد، وهذا من الفقهاء على سبيل القياس، وإن كان الذي جاء بالنص إنما هو أن من حضر العيد سقط عنه إتيان الجمعة لا غير. ثم قال وأقل السنة الراتبة بعد الجمعة ركعتان، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها وأكثرها ست. السنة بعد الجمعة سنة مستقلة، ولا تنسى أننا قد ذكرنا أن صلاة الجمعة صلاة مستقلة ليست بدل عن الظهر، فلا يقال بأن راتبتها تكون كراتبة الظهر، لا، وإنما لها سنة خاصة. ما سنتها؟ نقول ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى ركعتين، وثبت أنه صلى أربعا، ثبت أنه صلى ركعتين لما رجع إلى بيته، وثبت أنه صلى أربعا في المسجد، وهذه الحديث في صحيحة. فمن أهل العلم أن يقول إذا صلى في بيته بناء على ذلك يصلي ركعتين، أما إذا صلى في المسجد فإنه يصلي ركعتين ركعتين فتكون أربع ركعات، ومنهم من يقول بأنه يصلي هنا ركعتين ويصلي هنا أربعا فتكون أكثر، تكون ستا، ولهذا جاء عن بعض السلف وجاء من فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: ويسن فصل بين فرض وسنته بكلام. هذا جاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تفصل أن يوصل بين السنة والفريضة، وأن منع من انصرف من الفريضة أن يصلي السنة حتى ينصرف، يعني يبعد من مكانه أو يتكلم، حتى لا يظن أنها صلاة تابعة لها أو منها. قال: ويسن أن يغتسل لها في يومها. الغسل للجمعة مستحب، وهذا جاءت فيه أحاديث كثيرة في الدلالة على فضله. من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركض ثم جاء الجمعة كتب له كذا وكذا، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم حديثا فيه أجور عظيمة جدا، وإن كان الحديث فيه من قالوا من حيث متنه، وجاء أيضا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأن يغتسل ويمس من طيب أهله، وجاء أيضا ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم أو حق على كل محتلم، كما عند مسلم في صحيحه. كل ذلك يدل على فضل الاغتسال، ولأنه يحصل الشماء ربما يتضايق الناس بالغوائح ونحو ذلك، يحتاج إلى أن يكون الإنسان متنزها متطهرا مترفعا عن تلك الأقدار وتلك الغوائح والعرق ونحوه. لكن هل يكون ذلك واجبا كما يفهم من قوله واجب على كل محتلم؟ نقول: الواجب هنا المراد به الحث، لا الوجوب الشرعي الذي يأثم تاركه. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأن يغتسل ويمس من طيب أهله، وبالإجماع أن مس الطيب سنة، فكذلك الاغتسال سنة. ولأن النبي صلى الله عليه لأن عثمان جاء مرة من المرات ولم يغتسل وإنما توضأ، ومن قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. كل ذلك يدل على أنه ليس بلازم ولا واجب، لكن لا شك أنه مستحب، ويتأكد ذلك في من كانت عمله ومهنته فيها عرق ونحوه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث مسلم في صحيحه لما جاء أهل الأقبية والعباءات الذين لهم روائح قال النبي صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، كما في حديث عائشة. فبعض أهل العلم يقول: لو قيل بالوجوب فإنما يقال في الوجوب لمن كانت له مهنة يكون له فيها عرق ورائحة شديدة، أما من جهة الأصل فلا شك أنه لا يقال بأن غسل الجمعة واجب على الإطلاق لما ذكرت لك من الأحاديث. ويسن أن يتنظف ويتطيب لما ذكرنا، ومس الطيب في هذا الاجتماع والتطيب والتزين للعبادة دلت عليه الأحاديث العامة والأحاديث الخاصة على ما سبق ذكره. قال: وأن يلبس أحسن ثيابه، لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى حلة جميلة قال: لو اتخذتها للجمعة والعيد، فقال: إن هذه لباس من لا خلق له، لأنها كانت من حرير. فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم التزين للجمعة، وإنما أنكر أنها كونها من حرير، والرجل لا يجوز له لبس الحرير. قال: وأن يبكر إليها ماشيا للحديث ومشى ولم يركب. قال: وأن يدنو من الإمام، يعني يقرب من الإمام، لأن هذا أولا فيه استماع للخطبة وفيه حضور للصف الأول ونحو ذلك. للحديث: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغو كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة عمل صيامها وقيامها. وكما قلنا هذا الحديث فيه إشكال من جهة متنه، لأنه يترتب على ذلك أن يكون فضلها ربما أكثر من فضل ليلة القدر وهذا ليس بوجهه. ولذلك استشكل أهل العلم هذا الحديث من جهة إسناد من جهة متنه. قال ويقرأ سورة الكهف في يوم هذا جاء في حديث أبي سعيد وإن كان فيه انقطاع إلا أنهم قالوا لا يقال من قبيل الرأي فإنه قال من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة ضاعت له ما بين الجمعة وما بين الجمعتين وفي بعض الروايات وزيادة ثلاثة أيام. قال ويكثر الدعاء رجاء أن يصادف ساعة الاستجابة فإنه جاء في حديث في الجمعة ما فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي إلا استجيب له. واختلف في تحديدها اختلاف كثيرا أشهر ذلك أنها إما من دخول الإمام إلى من صعود الإمام إلى نزوله والثاني أنها في آخر ساعة من وإذا قلنا بأنها آخر ساعة فكيف يكون قائم يصلي يعني يدعو لأن الصلاة هي الدعاء هي الدعاء. فينبغي للإنسان أن يتحرى تلك المواطن وأن يدعو لنفسه وأهله وولده وذريته والمسلمين. قال ويكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جاء ذلك في الحديث أكثر علي من الصلاة يوم الجمعة. فصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بها في كل وقت من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة وهي في يوم الجمعة أخص لحديث أبي داود الذي ذكره المؤلف رحمه الله. قال ولا يتخطى رقاب الناس لأن هذا فيه أذية لهم ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لسليت اجلس قد آذيت للرجل الذي يتخطى رقاب اجلس قد آذيت إلا أن يكون المتخطي إماما للحاجة لأنه يريد أن يتقدم إلى المنبر. قال وأن يكون أو يكون التخطي إلى فرجة لأنه إذا كان فيه فرجة في الأمام فإن هذا الذي جلس متأخرا أسقط حقه في هذا المكان فاستحقه من جاء متأخرا. قال أو يكون التخطي لفرجة لا يصل إليها إلا به فيتخطى لأنه أسقط حق أنفسهم بتأخره. وحرم أن يقيم غيره ولو عبده أو ولده الكبير فيجلس مكانه لأن هذا الاستحقاق بالتقدم ولأنها عبادات فليس أحد بأولى من آخر. نهى أن يقيم الرجل النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه. قال ولكن يقول افسحوا يعني لأن الأمر بالتفسح في المجال مما جاء الأمر به في كتاب الله جل وعلا. قال إلا الصغير أما الصغير فلوالده أن يقيمه لأن الصلاة ليست عليه بواجبة. قال ومن قدم صاحبا له فجلس في موضع يحفظ له وكذا لو جلس لحفظه بدون إذنه. قاله في الشرح لأن النائب يقوم باختياره لكن إن جلس في مكان الإمام أو طريق المارة أو استقبل المصلين في مكان ضيق أقيم. قاله أبو المعالي هذا لا شك أنه من حيث الأصل أن من تقدم إلى مكان جلس فيه إذا جلس لأجل أن يأتي شخص تبرع به لشخص فله ذلك لأنه وقام باختياره لا ولا يقام الشخص إلا أن يكون وقف في مكان لا يجوز له أن يقعد فيه كما لو قعد في مكان الإمام أو في طريق الناس الذين يمرون كما يحصل هذا في مثل الحرم المكي وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفي المساجد الكبار التي يأمها الناس ويتزاحمون فيها ويحتاجون إلى طريق يمرون فيه. قال وكره إيثار غيره بمكانه الفاضل لا قبوله يعني الإنسان ما دام أن هذه عبادات والأصل أن الإنسان لا يقدم غيره على نفسه ويسابق إليها فلا يؤثر. وقوله أحدا يشمل غيره يشمل كل الغير سواء كان قريبا أو بعيدا والدا أو ولدا وهذا هو الأصل. ولذلك جاءت القاعدة أنه لا إثارة في القربات وإن كان بعض أهل العلم يقول أن الوالد يقدم في هذا وهذا له وجيه ولأن الإنسان وإن فات عليه المكان المقدم إلا أنه يدرك أجر البر ومنزلة الفضل بتقديم والده في ذلك المكان وهذا ليس ببعيد. أما قبوله لو تقدم لو تبرع لك أحد بمكانه فليس بمكروه فلك أن تقبله وتكون في. قال وليس لغير المؤثر سبقه يعني لو أن شخص تنازل لآخر لفضله أو علمه أو مكانه ثم جاء ودخل فيه آخر فليس له ذلك وإن لأنه إنما ترك حقه لشخص بعينه. قال ومن قام من موضعه لعرض لحقه ثم عاد إليه قريبا فهو أحق به أراد أن يذهب ليتوضأ أو نحو ذلك أو يأتي بحاجة أو يأخذ مصحفا أو يبعد يعني شيئا فهو أحق به لأنه استحقه بمجيئه وقيامه لعارض لا يمنع استحقاقه له. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من قام مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. قال: ومن دخل المسجد والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين، لحديث سليك الغطفاني حينما جاء وجلس فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما. ويقوم به، ولو جلس فإنه يؤمر بالقيام والإتيان بهما، إلا أن يطول الجلوس فيكون قد فات محلها، وإلا فالأصل أنه يفعلهما. قال: ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إذا كان منه بحيث يسمعه، لقول الله جل وعلا: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وهذا من الإنصات، والجمعة فيها قرآن وفيها حديث وفيها ذكر لله جل وعلا، ولأن قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال صح فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. فإذا كان الأمر بالسكوت وقوع في اللغو فمن باب أولى أن يكون الكلام نفسه. ولذلك جاء في بعض الأحاديث: فلا جمعة له، فلا جمعة له. والنفي الجمعة هنا هل هو نفي صحتها أو نفي كمالها؟ الظاهر كما يقول أهل العلم أنه نفي الكمال، بمعنى أنه أتى بشيء ينقص كمال جمعته وكمال أجره. قال: إلا له، أي للإمام، فلا يحرم عليه الكلام أو لمن يكلمه. يعني لو أن الإمام يكلم شخص بأن يأمره بالصلاة كما أمر سليك الغطفاني، أو شخصا كلم الإمام كما حصل من ذلك الأعرابي حينما قال: هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله أن يغيثنا، فيكون ذلك جائز. قال: أو لمن يكلمه لمصلحة، لأنه صلى الله عليه وسلم كلم سائل وكلمه هو، ويجب لتحذير ضرير وغافل من هلكة. إذا كان ذلك يترتب عليه هلكة أحد فإنه يجب على الإنسان أن يتكلم ولو كان في الخطوة، لأن مصلحة إنقاذ ذلك النفس المعصومة أعظم من مصلحة حصول الاستماع في الخطوة. أما قبل الخطبة وبعدها فيجوز ذلك، أو إذا سكت بين الخطبتين، أو شرع في الدعاء، لأنهم يقولون بأن الدعاء ليس من صلب الخطبة وشرط صحتها. وله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعه من الخطيب، وتسن سرا كدعاء، وتأمين عليه، وحمده خفية إذا عطس. هذه أشياء لا تمنع، كما أنه في الصلاة يقولها فكذلك هنا. قال: ورد سلام وتشميت عاطس. هذا من المسائل التي فيها إشكال من جهة للسلام ورد العاطس، رد على العاطس. وأظن أن الوقت زاحمنا، وأرى أنه يمكن أن نؤخر هذه المسألة إلى اللقاء القادم بإذن الله جل وعلا. أترككم في رعاية الله وحفظه، وأذكركم بأهمية المراجعة والاستبصار وزيادة القراءة فيما نقله المؤلف، والكلام الذي نقوله في مثل هذه المجالس إنما هي توضيحية، والأصل أن يقرأ الطالب ما في الكتاب وينظر ويتأمل، فإنه يزيد ذلك فهما بإذن الله. والله جل وعلا الموفق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.